صوتك معاني دي فرصة عمر ضيعها ليك مش معقول. عيني قدام عينيك ده اكتر من اللي حلمت بيه، جالي يوم اللي انا مستنيه عشان اقول